بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الحلقة رقم 1، والتي ستتناول إن شاء الله مادة علم النفس التربوي لطلاب وطالبات كلية الشريعة. هذه المادة سيكون عدد ساعاتها إن شاء الله 2، وستتناول العديد من الموضوعات والعديد من المفردات. فبإيجاز نلخص ما سوف نأخذه إن شاء الله في جميع الحلقات المتتالية إلى ما يأتي في مفردات المقرر. فأولا سوف نأخذ ونتناول إن شاء الله مدخل إلى مادة علم النفس التربوي، وسنتناول فيها عدة موضوعات مثل نشأة هذا العلم ومعنى هذا العلم وأهمية علم النفس التربوي للمعلم، وأيضا طرق البحث في علم النفس التربوي. ثم سنتناول أهداف هذا العلم ودور الأهداف في العملية التعليمية ومستويات الأهداف وتصنيف الأهداف بحسب المستويات سواء المعرفية أو الوجدانية أو الحركية. وأيضا سنتناول شروط صياغة الأهداف السلوكية في المجال التربوي. وسنتناول إن شاء الله جزء يسير في التدريب على كتابة الأهداف السلوكية إجرائيا. ثم يلي ذلك الباب الثالث، والذي سيستغرق معنا بعضا من الوقت، وهو النمو. النمو، معنى النمو بالنسبة للطالب طبعا أو الطالبة، النمو الحركي، النمو المعرفي، أهمية دراسة النمو، طرق دراسة النمو، مراحل النمو، خصائص النمو في مرحلة الطفولة والمراهقة، وهي التي تهمنا كثيرا في هذا الحقل وهذا المجال، لأن عمر الطالب عادة يكون في يتراوح ما بين أسنان الطفولة إلى أعمار المراهقة. والباب الرابع والذي سنتناول فيه قضايا مهمة كذلك وإجرائية ستفيدنا إن شاء الله في المستقبل وخصوصا في الميدان التربوي، وهي قضايا التعلم والتعليم. فسنأخذ تعريفات للتعلم والاتجاهات الرئيسية في دراسة التعلم ونظريات التعلم، ويعني سيكون هناك مجموعة من النظريات الشهيرة في مجال التعلم سواء القديمة منها أو الحديثة لمعرفة والإلمام بهذا الحقل المهم. ثم سنتناول شروط التعلم من نضج وممارسة ودافعية وعمليات عقلية مهمة كالذكاء والتذكر والنسيان والإدراك والإبداع والتفكير وما إلى ذلك. وسيكون الباب الخامس أيضا جزءا ميدانيا وإجرائيا، وهو فيما يتعلق بالتقويم والقياس النفسي والتربوي. نأخذ في معنى التقويم، أنواع التقويم، معنى القياس النفسي وخصائصه، شروط الاختبارات الجيدة، أنواع الاختبارات، قضايا الثبات، الموضوعية، الصدق، المعايير الجيدة في قضايا التقويم. أيضا ممارسة معتادة لجميع التربويين، وهي كيفية كتابة أنواع الأسئلة في الاختبارات التحصيلية، ميزاتها، عيوبها، كيفية الجمع بين الأسلوبين. هذه القضايا المهمة. الأسئلة طبعا تكون أحيانا موضوعية أحيانا مقالية. الموضوعية لها أشكال مثل الصواب الخطأ، الصح والخطأ مثل ما نسميه، التكمل الاختيار المتعدد، المزاوجة، الترتيب وما إلى ذلك. هناك ما يسمى بالأسئلة الشفهية والاختبارات المعملية. وأيضا سنتناول قضية خطوات إعداد الاختبار التحصيلي، وهو مهم جدا، وكيف يتم مثل هذا الأمر. وسنتناول جوانب الصحة النفسية كذلك، وهي مهمة في عمليات الإرشاد وفهم الطلاب وفهم المرحلة النفسية والمرحلة العقلية التي يمر فيها الطالب بحسب السن وبحسب المرحلة. سيكون معنا إن شاء الله في هذه المادة، نتمنى نوعا ما أن تكون فيها نوع من التشويق، نحاول أن ننوع. سيكون معنا مجموعة من المراجع في كتاب رئيسي سنحيل إليه، وهو كتاب عبد المجيد نشواتي لعلم النفس التربوي، نحاول نحصل على الطبعة الأخيرة منه. وهذا الكتاب يتميز بأنه يلم بأغلب أبواب ونشاطات وميادين علم النفس التربوي. يلي ذلك يعني مجموعة أخرى من المراجع سنتناولها في علم النفس التربوي، بعضها الحديث وتناول نظريات حديثة وممارسات حديثة في مجال التربية والتعليم، وسنأخذ منها أجزاء إن شاء الله وسنوافيكم بهذه المواد التعليمية بإذن الله. أيضا من الكتب التي رأيت أنها مهمة جدا هو كتاب علم نفس التعلم والتعليم، فيه يعني قضايا في التعليم وقضايا تطبيقية حديثة في هذا المجال، حقيقة ستكون مساعدة ومساندة لنا كثيرا في هذه المادة. نبدأ بسم الله في الباب الأول في هذه الحلقة الأولى في الدرس الأول، نتناول إن شاء الله المدخل العام حول علم النفس بشكل عام وعلم النفس التربوي وكيف تزاوج وكيف اقترن فيما بينهما. فلنفهم مثلا الطبيعة أو الخلفية التاريخية حول هذا المجال بادئ ذي بدء، ومن ثم نبدأ في الأفكار متسلسلة حتى نأخذها. طبعا يشوب علم النفس وخصوصا في بداياته الكثير من التعقيد، لأنه هو كان وما زال عبارة عن جمع لخبرات وممارسات البشرية عبر يعني عقود وأزمنة يعني متعددة وعصور متعددة، ويعني مئات السنين التي تراكمت فيها المعرفة، فتباينت الأفكار واختلفت. ولما كان تنتقل الأفكار والحضارات من عصر إلى عصر كان يشوب هذه الأفكار بعضا من التعديل وبعضا من التغيير، مما يتيح يعني مجال أكبر للتفكير والتمحيص والتدقيق. لكن ظل علم النفس يأخذ ما نسميه بالجانب الجانب النظري في هذا المجال، يعني دائما يكون هو عبارة عن تأملات، دائما يكون عبارة عن ملاحظات. إنسان يكون ذكي يعني عنده القدرة على الممارسة والتأمل ويعني أفكار المتقدة، فيبدأ في التأمل لظاهرة معينة أو صورة معينة أو سلوك معين، ويبدأ يتابع هذه الظاهرة ومن ثم يفسرها بحسب التجربة والممارسة اليومية والفهم والعمق الداخلي لهذا الفهم والعمق الفكري لهذه الممارسة، وبحسب طبعا الثقافة التي يعيش فيها الأفراد. فأخذت هذا الطابع في هذا الجانب التفسيرات والتأويلات النفسية، حتى أنها كانت عيب وما زالت يعني وما زال يوصم بها علم النفس بهذا العيب، أنه عبارة عن تأملات بشرية وشخصية وانطباعات ومدركات يعني خاصة وملاحظات فردية. وهذا الأمر في بداياته كان صحيح، برغم مثل ما ذكرنا أنه كان يأخذ جانب إيجابي أنه يراكم الخبرات فيما بين الناس، ولكن أصبح فيما بعد ينحو منحى آخر، منحى تجريبي. المنحى التجريبي كان هناك أحد علماء النفس المشهورين والذي أثرى علم النفس وأدخله ونحاه إلى مسار آخر. هذا العالم الألماني الذي اسمه فونت أتى وقال يعني لماذا لا أعمل تغيير، لماذا هذا العلم يعتمد كثيرا على الانطباعات وعلى المدركات وما إلى ذلك، لماذا لا أتخذ أسلوبا آخر وأدخل هذا العلم إلى المعمل؟ ولكن كيف أدخل هذا العلم إلى المعمل؟ يعني هذا كان سؤال جدا مهم وملح بالنسبة لهذا العالم. فبونت فكر كثيرا، قال طيب أنا الأساليب اللي أستخدمها في الدراسات العلوم التجريبية الطبيعية على سبيل المثال أو حتى الرياضية، الرياضية جزء من العلوم التطبيقية مثلا الذي يساند في قضايا مثل الفيزياء في الكيمياء وما إلى ذلك، قال لماذا لا أستخدم نفس المنهج التجريبي ونفس المحكات التجريبية التي أستخدمها هنا وأستخدمها لعلم النفس؟ فظهرت هذه الفكرة أنه في منهج تجريبي يستخدم، عادة يكون هناك علم مسبق يبنى عليه الفكرة أو تبنى عليه الـ يعني التجربة أو النظرية حتى. ثم أو المبدأ حتى العلمي، ومن ثم هذا الفكر وتجمع فيه كل المعلومات السابقة ومن ثم تمحص، ومن ثم لما أجمع المعلومات السابقة أرى ارتباطها بالفكرة التي لدي حاليا، هل لها ارتباط أم لا؟ إذا كان لها ارتباط أعمل فرضيات لما يدور في ذهني، كيف أربطها؟ فأرى أنه في هل في علاقة بين ما يدور في ذهني من ظاهرة جديدة وبين ما سبق أم لا؟ أشوف مجموعة من الناس أو مجموعة من الحقول وأجرب فيها فكرتي وأرى النتائج التي أخرج فيها، أضع عينة معينة للتجريب، وكل ما أزيد في عدد العينة قد تعطيني نتائج أفضل وفهم أكثر عمق. فبالتالي بدأ يفكر بهذا، يعني بداية هذه الخطوات وهذا الأسلوب المعرفي في التفكير، هذا قاده إلى أنه يسير وفق منهج علمي ومنهج تجريبي في الأخير، وجعله فعلا يمكن علم النفس. طبعا أنا أقول القصة باختصار شديد، هي أكثر تعقيدا وأكثر طولا من ذلك الأمر، لكن يمكن أيضا لأي تفصيل في هذا المجال الرجوع إلى المرجع والكتاب، بس حتى نسلسل الأفكار منطقيا في هذا المجال. كانت الفكرة يعني بداية مثل يعني ما قال البعض أنها شبه مستحيلة، كيف يكون مثل هذا الأمر؟ علم النفس الانطباعي التأملي الذي يعتمد على الملاحظات والخبرة الشخصية يبدأ يأخذ هذا الاتجاه، كيف يكون مثل هذا الأمر؟ لكن وجد فونت أن هناك الكثير من المؤيدين والكثير من المداخلين يعني لهذا العلم، والكثير من طبعا ما كان هذا بداية على طول، لا، لأنه أي أمر في البداية يعوقه بعض العوائق، لكنه مع الوقت ومع إصرار فونت بدأ فعلا يأخذ هذا النشاط اتجاه عالمي وبعد كبير بين المهتمين وعلماء حقل علم النفس. فونت بدأ مدرسة نسميها في علم النفس البنائية، أو هو من مؤسسي البنائية. صحيح أنهم يعني ممكن البنائية تدخل في أي علم في أي مجال، أنه البنائية تعتمد على البنائية المعرفية للعلوم في يعني تراكم المعرفة من السابق إلى الآن، ماذا راكم من معرفة وماذا راكم من أخبار، لأنه دائما العلم لا يبدأ من الصفر، لا يبدأ من الصفر، دائما يعتمد على المعلومات القبلية أو ما تسمى prior knowledge، المعلومات المحصل عليها سابقا. بعد ذلك بدأ في بعض العلماء في الظهور واللمعان، فمثل يعني هذا الكلام يعني فونت تكلم عن هذا الموضوع، تكلم عن علم النفس التجريبي في 1879، ولكن بدأوا العلماء يأخذون مثل المدرسة الوظيفية اللي هي تعتمد على الخبرات الشعورية ومدخلات الشعورية والاستبطان التي بدأها جيمس ديوي، وكانت يعني أيضا أخذت باع وصدى وما إلى ذلك. عندما يعني بدأ يأخذ هذا الجانب وهذا المنحة في حوالي 30 سنة في بداياته الجانب العملي، ظهر سيغموند فرويد الشهير، عالم النفس الشهير ومؤسس نظرية التحليل النفسي، وبدأ يعتمد على الملاحظات الإكلينيكية، وبدأ يتكلم عن مصطلحات كادت أن تفقد يعني بريقها، مثل الشعور، اللاشعور، الوعي، الأنا وما إلى ذلك، مصطلحات بدأت تتكلم عن أحاسيس وعن مشاعر داخلية كان المعمل لا يتعامل كثيرا معها، وإنما يحاول أن يتجه نحو الحقائق والحقيقة. فأخذ أيضا هذا الجانب وهذه المدرسة بعدا آخر، وبدأت تفهم تفسيرات من جانب وبعد آخر، وأخذت في الروجان، ويعني وبدأ يعني حتى صار لها تلاميذ وصار لها مروجون كثر. تلا ذلك مدرسة الجشتلت، يعني زامنتها لكنها كانت بعدها قليلا ما يقارب 12 سنة، فبدأت تتكلم عن الإدراك وعن الأسلوب المعرفي في الفهم والعقل، وكيف العقل له استبصارات خاصة فيه، وكيف يدرك هذا العقل يعني أو يتفاعل مع الخبرات والمثيرات الخارجية، كيف يكون الإحساس، كيف يكون التذكر، كيف يكون وما إلى ذلك. كانت إضافة جديدة وخبرة جديدة على العلم، تلا ذلك المدرسة السلوكية التي انتشرت في العالم كانتشار النار في الهشيم، أسسها واتسون، لكن لها كثير من العلماء حتى طبعا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي روسيا وفي أوروبا وما إلى ذلك. لكن هذه المدرسة كانت تعتمد كثيرا على الملاحظة وعلى التجارب، وكان تقول أن الإنسان عبارة عن مثير استجابة، شيء في البيئة موجود يستجيب له الإنسان بحسب ما يحمله من مدركات. من أهم علماء هذه المدرسة واتسون، سكينر، يعني ثورندايك، جيلفورد، بافلوف طبعا في روسيا، يعني مجموعة كبيرة من هؤلاء العلماء. لكن اللي طغى في الآونة الأخيرة كان في شيء اسمه اتجاه الإنساني في علم النفس. الاتجاه الإنساني بدأ يستفيض ويأخذ كثير من الأتباع. طبعا ماسلو في 1958 أسس ما يسمى بهرم ماسلو، الذي يبدأ بتفسير الإنسان بناء على الاحتياجات، يبدأ من الحاجات الأساسية له وهي بما تسمى ب يعني الحوافز الأساسية التي يعيش من خلالها الإنسان، مثل الغذاء، يعني الأمن، يعني الحاجات اللي نسميها الفسيولوجية التي لا يعيش بدونها الإنسان، التكاثر ما إلى ذلك، هي حاجات فسيولوجية أساسية. أنا قد أقرب الصورة أيضا لهذا الأمر، هو هذا الهرم الشهير لماسلو. بدأ بالحاجات الفسيولوجية، حاجة الإنسان إلى الأمن، الحاجات الفسيولوجية مثل ما ذكرنا الغذاء، النسل، ما إلى ذلك، التي لا يعيش إلا بها الإنسان. يأتي بعد ذلك حاجات الحب والانتماء، ومن ثم حاجات الشعور بتقدير الذات، أن الإنسان يحس بتقدير الذات، يعني تبدأ ترتقي. إذا أسست للحاجة الأولى وتأسست كانت موجودة، ممكن ترتقي للحاجة التي بعدها وهكذا. حاجات تحقيق الذات، حاجات المعرفة والفهم، الحاجات الجمالية والقيم الجمالية الإضافية. هذه نظرية ماسلو للحاجات، طبعا حتى لها تطور كبير أيضا هي. لكن الإجمالي، الخلاصة في هذا الأمر والخلاصة في هذا الموضوع، أنا نقول موضوع معين، وهو أن علم النفس لما انتشرت ميادين وانتشرت مدارس وانتشرت يعني التوجهات فيه، بدأ يبني تاريخ، بدأ يبني مدارس، بدأ يبني نظريات، بدأ يؤسس العلماء. لكن الأهم من هذا كله، الأهم من هذا الأمر كله، أنه بدأ يبني ما نسميه بالميثودولوجي أو بالطرق البحث العلمي الحقيقية، بدأ يصقل نفسه في هذا المجال، واعتمد كثيرا على الإحصاء، على الإحصاء والعلوم الطبيعية في هذا المجال، حتى يأخذ علم حقيقي يقدم معرفة ويقدم معلومات وبيانات، وأيضا توصيات ومناقشات مبنية على فهم علمي أكثر دقة وأكثر جدية وأكثر صرامة من حيث المعلومة ومن حيث إمكانية فهمها وتعميمها وضبطها. فتعددت فروع علم النفس، وظهر معنا مثلا ما يسمى ميدان علم النفس العام، علم النفس الفسيولوجي. النفس العام يدرس ميادين الحياة بشكل عام. في علم النفس اسم النفس الفسيولوجي، وهو علم النفس الوظيفي داخل الإنسان، وظائف الإنسان وأعضاء الإنسان، كيف تعيش مع هذا العلم وكيف تفسر من خلال هذا العلم. علم النفس التجريبي التي تؤسس من خلال التجارب في حق علم النفس. علم النفس الاجتماعي، الظواهر الاجتماعية النفسية التي تؤثر على الإنسان. علم النفس النمو، مراحل حياة الإنسان ونموه وطرق نموه المختلفة وخصائص نموه المختلفة طوال فترة حياته. علم نفس الفروق الفردية، الفروق الفردية بين الأفراد، سواء معرفية، سلوكية، عاطفية، ما إلى ذلك. هذه كلها أيضا لها، يعني هذه طبعا أمثلة على مثل هذا المجال. طبعا هذه الفروق أخذت جانب نوعا ما نقول نظري، بدأت تعتمد على التنظير، على المدارس، على الدراسة، على بناء النظريات، بناء المعرفة نفسها، تمحيص المعرفة والتأكد منها. لكن ظهرت ميادين تطبيقية في علم النفس. فمن فروع علم النفس التطبيقي مثلا علم النفس الصناعي، الهندسي، علم النفس التنظيمي، علم النفس حتى الإرشادي، يعني معروف علم النفس الإرشاد مهم جدا، علم النفس التجاري، العسكري، ميادين تطبيقية كثر. حتى الإداري، النفس الكلينيكي اللي هو العلاجي، العلاج النفسي، علم النفس الجنائي في في في مجال الانحراف والجريمة وما إلى ذلك، علم نفس التعليم والتعلم، وعلم نفس أو علم النفس التربوي، وهو ميدان المعرفة والتعلم بين الأستاذ والطالب والبيئة التعليمية، أو في أي موقف إدراكي تعليمي مثل ما يقال في علم النفس التربوي. طيب الآن علم النفس التربوي استفاد من هذه التجربة، من هذه الخلاصة، يعني أنا أحاول أن أعرج سريعا على هذه الخلاصة حتى ليست التاريخية، الخلاصة الحالية لعلم النفس. بدأ الاتجاه في علم النفس المعرفي يخدم السلوكي طبعا، لكن علم النفس المعرفي الآن هو الاتجاه المعاصر والحديث بشتى مدارسه وشتى طرقه، بدأ يخدم في البحث في العقل الإنساني وكيفية تكوين التفكير وكيفية فهم هذا التفكير وتفسير أنماطه. لكن الأساس في هذا الموضوع عندما أسس هذا العلم لطريقة منهجية في البحث، هذه الطريقة المنهجية التي تحدثنا عنها قبل قليل لم تكتمل صورها أنه يستخدم مثلا أسلوب 1+1=2، لا طبعا ما ينفع هذا إلا في الرياضيات أو في العلم، لكن مع مستوى نسبي بشري في الإدراك، في الإحساس بالبيئة، في الفهم، في تفسير حتى الظواهر. يعني أنا ممكن أشوف ظاهرة خارجية قد أفسرها بغير ما تفسرونها أنتم، يعني رغم أننا شفنا نفس الظاهر، قد أرى شخص أمامي مثلا و يعني لا أرتاح له كثيرا، بينما يأتي أحد منكم ويرى نفس الشخص ويرتاح له كثيرا. إذن الإنسان بطبيعته هو نسبي، يتعامل مع المواقف يعني ليس بطريقة مطلقة، كلنا نتعامل أنه نعم هذا الموقف صحيح، هذا الموقف خاطئ، هذا الموقف يغلب عليه الخطأ، يغلب عليه لسنا نحن كذلك، نحن نسبيون كثيرا في تعاملاتنا وتصوراتنا. الإنسان يعني، وهذه سبحان الله يعني مخلوق عليها كل البشر، أنه بصمة بحد ذاته لا يتكرر، الإنسان لا يتكرر لا في عواطفه ولا في تفكيره ولا في هويته ولا في ماهيته ولا في أي شيء آخر. فبالتالي يجب أن يكون هناك منهج يقيس طرق البحث أو يقيس البحث العلمي في هذا الحقل بطريقة أكثر دقة. هذا المنهج أسميناه المنهج العلمي الخاص بطرق البحث الإحصائي، وهذه تعطي دائما مساحة من الصح والخطأ، مثلا مساحة يقبل للخطأ 5%، 5% نسبة بسيطة جدا قياسا على نتيجة تكون في التسعينات في المية، فبالتالي تعطيك دقة أكثر في اتخاذ القرار والحكم على الموقف التعليمي أنه موقف صحيح أو ما إلى ذلك. أنا كثيرا يعني أحاول أن يكون كلامي فيه شوي عمومية، لأنه سنأتي على الأمثلة كثيرا وسنتكلم عن الميادين وعن التطبيق وما إلى ذلك إن شاء الله، ونعرج على هذه الأمور في القادم إن شاء الله من الحلقات، لأنه سيكون فيها كلام عن الأمثلة والتطبيق والممارسات، وأيضا حتى الخبرات التي عشناها وتعيشونها وسنعيشها إن شاء الله في المستقبل في الحقل والميدان التعليمي. إذن نكتفي يعني بهذا القدر في هذه الحلقة الأولى، ونكمل إن شاء الله هذا الميدان والمدخل إلى علم النفس التربوي في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.